ويقول ايضا ما معنى قول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات في الحديث الشريف الصحيح؟ معنى قوله كاسيات عاريات ان هؤلاء النسوه عليهن كسوه لكنها لا تفيد في سفر المراه. قال العلماء مثل ان تكون الكسوه هذه خفيفه يرى من ورائها الجلد، يعني ترى لون الجلد من ورائها الثياب، هذه كاسيه ولكنها عاريه. ومثل ان تكون الثياب قصيره عليها ثياب سخينه لكنها قصيره، هذه ايضا كاسيه عاريه. ومثل ان تكون الثياب بيضه بحيث تلصق على الجلد وتبدو المراه وكانه لا ثياب عليه، فهذه ايضا كاسيه عاريه. وهذا بناء على ان المراد بالكسوه والعري المعنى الحسي، اما اذا اريد به المعنى المعنوي فان المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياة، والعاريات اللاتي يخفين القدور ولا يبين امرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه.